بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بعون الله عز وجل وتوفيقه شروع في درس جديد نستفتح به لقاءات في درس علم أصول الفقه لهذا العام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل الشروع، ها هنا مقام حمد وشكر لربنا جل جلاله على فضله وجوده وإحسانه وعلى توفيقه ونعمته وامتنانه، فقد وفق الكريم بمنه وفضله سبحانه وتعالى في إتمام دروس مضت في بيته الحرام في هذا العلم الجليل المبارك، علم أصول الفقه. فقد أتم الله لنا بفضله وكرمه دراسة متن أصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أولا، ثم مختصر الروضة البلبل للإمام الطوفي رحمه الله ثانيا، ثم دراسة متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه ثالثا، ثم مدارسة متن منار الأنوار للإمام أبي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذا شروع في درس جديد يأتي وصفه وشرحه في كتاب تنقيح الفصول للإمام القرافي رحمة الله عليه. فالحمد لربنا جل جلاله على التوفيق والفضل والإحسان وعلى الامتنان والنعمة الكريمة التي جمع الله لنا بها بين هذا المقام الكريم في طلب العلم، وبين هذا المكان الكريم في رحاب بيته الحرام، ونحن عاجزون عن حمده جل جلاله، طامعون في مزيد فضله تبارك وتعالى، سائلين إياه أن يوزعنا شكر نعمه التي أنعم بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا يرضاه، وأن يدخلنا وإياكم جميعا برحمته في عباده الصالحين. ثم الشكر والدعاء بالتوفيق والسداد لهذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، وولاة أمرها وفقهم الله تعالى على هذا الحرص وهذه العناية في نشر العلم ودعمه ورفع رايته وبسط أرجائه وتمكين أدواته وفتح حلقه ودروسه في رحاب الحرمين الشريفين. هذه العناية المتمثلة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارة التوجيه والإرشاد على وجه الخصوص في ترتيب هذه اللقاءات والاعتناء بها وتنظيمها، حتى أصبحت مقصدا لطلبة العلم في القاصي والداني من القريب ومن البعيد، حضورا ومتابعة عن بعد، في تيسير للعلم وتسهيل لبذله وتقريب لنواله لكل طلبة العلم الذين يجدون في رحاب بيت الله الحرام قبسا من نور الهداية التي جعلها الله تعالى في هذا البيت العتيق. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالمقام مقام شكر واعتراف بالفضل ودعاء بالأجر والخير والتوفيق والسداد لكل من كان سببا وبذل وأعان ويسر حتى كانت هذه المجالس المباركة وهذه الحلق النافعة في طلب العلم وتحصيله ودرسه وتدريسه وتذاكره والعناية به ورفع رايته، ليبقى هذا الحرم المكي الشريف منارة في سلسلة تاريخ الأمة لحلقات علم تثنى فيها الركب وتقرأ فيها الدروس وتختم فيها المتون ويتوارث فيها علم السلف، فيرثه أجيال الأمة جيلا بعد جيل، كلما مضى جيل خلفه جيل. وها نحن نقرأ كلام الآئمة في قرون خلت، القرافي والنسفي والطوفي وغيرهم من علماء الأمة رحم الله أحياءهم وأمواتهم وألحقنا بهم وسلك بنا سبيلهم. أيها الكرام، هذا الدرس المنعقد في هذه الليلة اليوم الأربعاء 26 من شهر الله المحرم لسنة 1441 من الهجرة النبوية هو مفتتح لدرس جديد أسبوعي إن شاء الله تعالى في كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه. وكما جرت العادة فإن أول مجالس الدرس الذي يفتتح في هذا المسجد الحرام يكون لقاء تعريفيا تمهيد فيه مداخل تتعلق بالتعريف بالكتاب وبمؤلفه لبيان ما يكون بين يدينا في الدرس خلال الأسابيع المقبلة لهذا العام وما يتلوه إن شاء الله حتى يتم الله لنا دراسة الكتاب والانتهاء من مدارسته. فحديثنا سينقسم في الجملة في هذا المجلس إلى قسمين كبيرين، أحدهما الحديث عن المؤلف الإمام القرافي رحمه الله، والثاني الحديث عن كتابه مزاياه وخصائصه ومكانته بين كتب أصول المالكية رحمة الله عليهم. أما العنصر الأول فالحديث عن الإمام القرافي في جملة من المعالم، لأنه يعرف طلبة العلم أن علم أحدهم بمنزلة مؤلف الكتاب الذي يدرسه يضيء له كثيرا من معالم الطريق في سبيل درسه. فشخصية المؤلف وطبيعة العالم ومنزلته ومكانته كلها معالم مهمة لمن يدرس كتابا ومن يقرأ فيه ومن يشرحه، فضلا عن من سيعتني به في مجالس متتابعة ليحصل فيه علما ويخرج منه بحصيلة يجعلها في بنائه في مسيرته لطلب العلم. الإمام القرافي أيها الكرام عالم من علماء الأمة الكرام من علماء القرن السابع الهجري، هو أبو العباس أحمد بن إدريس ابن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي البهفشيمي القرافي رحمة الله عليه، ويلقب بشهاب الدين وكنيته أبو العباس. الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة وهي قبيلة مشهورة من حميرة اشتهر بها جماعة كثيرة من المغاربة. ويقول القرافي رحمه الله تعالى عن نفسه كما ذكر ذلك في العقد المنظوم، قال: وإنما أنا من صنهاجة الكائنة في قطر مراكش بأرض المغرب. فهذا يدل على أصله العربي من قبيلة حمير رحمة الله عليه، وأيضا دلالة على أصله من بلاد المغرب، وإن ولد بمصر ونشأ بها وعاش بها وتوفي ودفن بها رحمه الله تعالى. وفي نسبه مر معكم البهفشيمي، والمراد بها نسبة إلى منطقة في مصر وهي قرية من قرى بوش من صعيد مصر، القرية التي ولد فيها رحمه الله تعالى. والنسبة المشهورة لهذا الإمام هي القرافي نسبة إلى القرافة، والقرافة على ما هي مشهورة إلى اليوم لقبائل تنسب إليها وعوائل تنتسب إليها القرافي، وموجود منها في الديار السعودية وفي المصرية على حد سواء. القرافة موضع بمصر أيضا ومحل بمصر القديمة، وسميت بالقرافة في مصر نسبة لقبيلة سكنتها، والقرافة اسم لجد تلك القبيلة واشتهر بها. وأما الإمام القرافي فليس من هذه القبيلة التي ينسب إليها المكان هذا بمصر، وليس لأنه أيضا من قاطنيها، لكنه سكن في تلك المحلة بمصر يعني القرافة مدة يسيرة زمن إقامته بمصر فنسب إليها. يقول هو أيضا رحمه الله عن نفسه كما في العقد المنظوم، قال: واشتهاري بالقرافي ليس لأجل أني من سلالة هذه القبيلة، بل للسكن بالبقعة الخاصة مدة يسيرة، فاتفق الاشتهار بذلك. وذكر ابن فرحون رحمه الله في ترجمته سببا آخر لشهرته بالقرافي، وهو أنه لما أراد الكاتب في المدرسة أن يثبت اسمه في بيت الدرس، وكانت المدارس آنذاك بمصر والشام وبكثير من محاضرات وعواصم الإسلام، كانت المدارس يجتمع فيها الطلاب ويأوون إليها ويسكنون بها، فيعتني التجار والولاة والخلفاء والحكام بتسيير الأرزاق عليها وإيقاف الأوقاف عليها وصرف النفقات عليها، فكان يعتنى بحصر أسماء الطلبة وتسجيلهم حتى يعرف من فيها ومتى دخل وحصيلته من العلم. قال: فلما أراد الكاتب أن يثبت اسمه في بيت الدرس كان حينئذ غائبا فلم يعرف اسمه، وكان إذا جاء للدرس يقبل من جهة القرافة، فكتب الكاتب القرافي ما عرف اسمه وما أراد أن يسقطه من التعداد، فكتب القرافي إشارة إلى شخصه لمعرفته بقدومه من تلك الجهة، قال فجرت عليه هذه النسبة. ويقال أيضا في قصة قريبة منها ذكرها الصفدي وغيره أنه لما سئل عنه عند تفريق الأرزاق في المدرسة التي كان يدرس فيها قيل عنه توجه إلى القرافة، فقال بعض من حضر اكتب القرافي، فكتبوه فلزمه ذلك اللقب وأصبح شهرة به، وإلا فهو لم يسكن بها كما قال عن نفسه إلا مدة يسيرة. ولد القرافي رحمه الله كما قال عن نفسه، قال ونشأتي ومولدي بمصر سنة 26 و600 للهجرة، يعني قبل 30 سنة بالضبط من إيش؟ نعم، من سقوط بغداد، من سقوط الخلافة العباسية. يعني لما سقطت بغداد كان عمره 30 سنة، فهو مصري رحمه الله، وبقي في مصر نشأ بها وطلب العلم بها والتحق بمجالس العلم حتى كتب الله له الإمامة. من أجل شيوخ الإمام القرافي أعلام مشهورة عند عامة طلبة العلم وخواصهم، ومن أشهرهم الإمام جمال الدين بن الحاجب أبو عمرو عثمان ابن عمرو بن أبي بكر المالكي رحمه الله، صاحب المختصر الأصولي الشهير، وصاحب الإمامة أيضا في مذهب المالكية أصولا وفروعا. وقد تتلمذ عليه القرافي وأخذ عنه ودرس على يديه. أيضا من شيوخ الإمام القرافي ثانيا شمس الدين الخسرو شاهي عبد الحميد ابن عمويه ابن يونس الشافعي. وشمس الدين الخسرو شاهي هو من تلاميذ الإمام الرازي، فقط لأربط لك نسب القرافي بكتاب المحصول، فهو في طبقة تلامذة الإمام الرازي. الرازي رحمه الله توفي سنة 606 للهجرة، والقرافي كما سيأتيك وفاته سنة 684، فهو بهذا في طبقة طلاب الإمام الرازي. فقرب عهده بالمحصول وأخذه للمحصول عن تلامذة الإمام الرازي أورثه عناية كبيرة بهذا السفر الجليل محصول الإمام الرازي. وكان القرافي رحمه الله يشيد بشيخه شمس الدين ويبدي إعجابه في تقريره للمسائل وفي بيانه لبعض المواضع التي يبدع فيها المحققون عادة. من شيوخ الإمام القرافي أيضا ثالثا الإمام المنذري زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي الإمام الجليل المحدث رحمه الله تعالى، وقد تتلمذ عليه القرافي وأخذ عنه وله منه إفادات وهو يشير إليه في بعض المواضع أيضا من كتبه. ورابع شيوخ الإمام القرافي ممن أفاد عنه وتتلمذ على يديه سلطان العلماء العز بن عبد السلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي، أخذ عنه القرافي ولازمه وكان شديد الإعجاب به. يقول القرافي رحمه الله تعالى في الفروق لقد حضرت يوما عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان من أعيان العلماء وأولي الجد في الدين والقيام بمصالح المسلمين خاصة وعامة والثبات على الكتاب والسنة غير مكترث بالملوك فضلا عن غيرهم لا تأخذه في الله لومة لائم. وقال في موضع آخر يصفه كان سديد التحرير لمواضع كثيرة في الشريعة معقولها ومنقولها، وكان يفتح عليه بأشياء لا توجد لغيره رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك القرافي كما سيأتي بك إن شاء الله تعالى في وصف مكانته علميا. هذه أسماء بعض من تتلمذ عليهم القرافي. وقوفك على شيوخ الإمام أو العالم أو المؤلف أيضا يبين لك حظه من العلم في تحصيله. ما ظنك بعالم وإمام تتلمذ على العز بن عبد السلام وعلى الإمام الحافظ المنذري وعلى ابن الحاجب وعلى غيره من هؤلاء أساطين العلم والفقه والحديث والأصول؟ ومثل القرافي رحمه الله ممن أوتي جدا في التحصيل ونباهة وحذقا، سيكون له في ذلك أيضا قدح في زناد التعلم والإمامة والدقة في التحرير كما هو شأنه رحمه الله. مما يتعلق بترجمة الإمام القرافي رحمه الله ذكر ثناء العلماء عليهم وإشادتهم بمكانتهم، وابن فرحون له فيه ترجمة حافلة يتكلم فيها في الديباج المذهب عن الإمام القرافي رحمه الله ووصفه بأشياء كثيرة. ذكر عنه أنه حرر 11 علما في 8 أشهر أو 8 علوم في 11 شهرا. هذا يدل على نصب ويدل على تفرغ وإقبال شديد. تحريره يعني تأليف لكتب أو إتقان 11 علما في 8 أشهر. من عجيب ما يذكره القرافي عن نفسه ولعله مما يتبادر إلى أذهان طلبة العلم عندما يقرأ أحده في ترجمة إمام محدث أو فقيه أو مفسر أو أصولي غلبة هذا العلم الذي عرف به لاشتغاله به. لكن الإمام القرافي رحمه الله له مشاركات عجيبة في علوم عدة، له مشاركات في الفلك وفي الهندسة وفي الطب، وألف كتابا في وصف العين طبي وذكر مادة الإبصار، وذكر القرنية والشبكية ومادة البصر وأسباب الضعف في كلام طبي دقيق. وهو أيضا يذكر عن نفسه رحمه الله كلاما لطيفا ذكره في الذخيرة، يقول رحمه الله: وقد ذكر قصة جرت لبعض الملوك، قال: وكذلك بلغني أن الملك الكامل وضع له شمعدان، كلما مضى من الليل ساعة انفتح منه باب وخرج منه شخص يقف في خدمة السلطان، فإذا انقضت 10 ساعات طلع شخص على أعلى الشمعدان وقال: صبح الله السلطان بالسعادة، فيعلم أن الفجر قد طلع. هذه صنعة في ذاك القرن قبل أن تكون التقنية والتطور والأدوات الكهربائية والحواسيب، فكانت صنعة في غاية العجب. يقول القرافي: وعملت أنا هذا الشمعدان وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة، وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد ثم إلى الحمرة الشديدة في كل ساعة لهما لون، فيعرف التنبيه في كل ساعة، وتسقط حصاتان من طائرين، ويدخل شخص ويخرج شخص غيره، ويغلق باب ويفتح باب، وإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان وإصبعه في أذنه يشير إلى الأذان، غير أني عجزت عن صنعة الكلام. لكن يقول: ما استطعت أن أخرج منه صوتا ينطق به. هذا القرافي الذي لا تعرفه إلا فقيها أو لا تعرفه إلا أصوليا أو لا تعرفه إلا معتنيا بهذا التقرير الفقهي. بل قال أيضا: وصنعت أيضا صورة حيوان يمشي ويلتفت يمينا وشمالا ويصفر ولا يتكلم، رحمة الله عليه. له كتاب سماه الاستبصار فيما تدركه الأبصار في تشريح العين والقرنية والشبكية، وكذلك استعماله لبعض العلوم يدل على تفنن وتوسع في دراية العلوم معقولها ومنقولها. يقول الذهبي رحمه الله: العالم الشهير الأصولي الشيخ الإمام، إلى أن قال: كان إماما في أصول الدين وأصول الفقه، عالما بمذهب مالك وبالتفسير وعلوم أخر. يقول ابن فرحون: جد في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى، فهو الإمام الحافظ والبحر اللافظ المفوه المنطيق والآخذ بأنواع الترصيع والتطبيق. وقال: كان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية، وله معرفة بالتفسير. وقال أيضا: كان أحسن من ألقى الدروس، وحلي من بديع كلامه نحور الطروس، إن عرضت حادثة فبحسن توضيحه تزول وبعزمته تحول. وقال أيضا: أجمع الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل عصرهم بالديار المصرية 3 في ذلك القرن. يقول: أفضل أهل عصرهم بالديار المصرية 3: القرافي بمصر القديمة، والشيخ ناصر الدين ابن المنير بالإسكندرية، والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد بالقاهرة المعزية. وقال السيوطي: انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره وبرع في الفقه وأصوله والعلوم العقلية. صنف القرافي رحمه الله تعالى جملة من المؤلفات معروفة عند كثير من طلبة العلم. يقول ابن فرحون: سارت بمصنفاته أو سارت مصنفاته مسير الشمس، ورزق فيها الحظ السامي عن اللمس، مباحثه كالرياض المونقة والحدائق المعرقة، تتنزه فيها الأسماع دون الأبصار، ويجني الفكر ما بها من أزهار وأثمار، كم حرر مناط الإشكال وفاق أضرابه النظراء والأشكال، ألف كتبا مفيدة انعقد على كمالها لسان الإجماع، وتشنفت بسماعها الأسماع. كتبه رحمه الله كثيرة متنوعة، غير أن من أشهرها ما يلي: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة، رد فيها على جمل من إشكالات وشبهات اليهود والنصارى، أسئلة أثاروها طعنا في الإسلام والقرآن، والكتاب مطبوع ومحقق أيضا في رسائل علمية. كتابه الاحتمالات المرجوحة رسالة ألفها في نفي القطعية عن الأدلة اللفظية المستفادة من القانون الكلي الذي قرره الإمام الرازي رحمه الله في المحصول، ومطبوع أيضا بعنوان آخر اسمه الاحتمالات أو تعارض الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم في التخاطب المذكورة في كتاب المحصول من علم الأصول. من أشهر كتبه أيضا كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، أو يقال اختصارا الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام، أجل ما كتب في التفريق بين الفتيا وحكم القاضي، وأجمع وأوسع وكذلك أدق ما كتبه أهل العلم في التفريق بين الفتوى والقضاء، وذكر فيه تحريرا نفيسا في جملة من المسائل فيها فوائد لا توجد عند غيره، وهو مرجع لكل من جاء بعده ممن ينقل في هذه المسألة على وجه التحديد. له كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء، استقصى فيها أحكام الاستثناء في اللغة العربية، حقيقته، أنواعه، أحواله، وتطبيقاته الفقهية في الأيمان، في الطلاق، في الأقارير، وجمع آيات الاستثناء في القرآن على سبيل الحصر وشرحها، أحال إليه القرافي أيضا في كثير من كتبه. كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق المشهور بالفروق للقرافي، هو أيضا من أجل كتب الفروق الفقهية، غالب ما فيه فروق فقهية وبعضها فروق أصولية اعتنى بها العلماء، وأصبح مرجعا لكل من أراد التفريق بين مسائل أصولية بينها تشابه وتجانس، أو مسائل فقهية وهي القدر الأكبر، وحقق أيضا في رسائل علمية وطبع غير ما طبع. كتابنا الذي سنتدارسه ونرجئ الحديث عنه تنقيح الفصول من علم الأصول، هو مقدمة لكتاب فقهي شهير لا يستغني عنه المالكية في الفقه، وهو كتاب الذخيرة. فالحاصل أن كتاب التنقيح الذي نتدارسه هو مقدمة لكتاب الذخيرة في الفقه، وهذه كانت طريقة دارجة عند بعض أهل العلم. ابن القصار الإمام أبو الحسن المالكي الذي صنف كتاب عيون الأدلة قدم له بمقدمة أصولية التي طبعت بعنوان المقدمة الأصولية. الجصاص لما ألف أحكام القرآن الرازي الحنفي صنف مقدمة أصولية طبعت استقلالا الفصول من علم الأصول. فكانت الفقهاء يرون أن ضرورة الترابط بين الأصول والفقه مطلب لا يستغني عنه المتفقه وطالب العلم، ولذلك كانوا يربطون بينهما ربطا شديدا، فيؤلف أحدهم في أحكام القرآن ويجعل بين يدي هذا دراسة أصولية تفهم بها التقرير الفقهي والاستنباط، ويؤلف الذخيرة في الفقه القرافي رحمه الله، ويقدم له بمقدمة أصولية تعينك على فهم ما ستقرأ من كلامه في تبويب وتقسيم وتنويع يتعلق بمسائل الفقه وأبوابه. كتاب الذخيرة مطبوع بدار الغرب طبعة كبيرة لكنه غير كامل، ووجدت جهود متفرقة قامت بطبع بعض أجزاء من الكتاب، ومحقق أجزاء منه في رسائل علمية، وطبعة دار الغرب بقي فيها القسم الأخير من الكتاب من كتاب النكاح وكتاب الطلاق بأكمله وصدر كتاب البيوع ونتف من أبواب أخرى، هذه مفقودة. والكتاب المطبوع الذي يتوفر في المكتبات هو للموجود منه، والباقي قد يوقف عليه والعلم عند الله. كتاب الرائض في الفرائض هو في الأصل كتاب الفرائض المواريث في من كتاب الذخيرة، لكن الإمام القرافي اجتهد في تصنيفه وتحريره وقال سميته كتاب الرائض في الفرائض، فمن أراد أن يفرده أفرده، فإنه حسن في نفسه ينتفع به في المواريث نفعا جليلا إن شاء الله تعالى. أيضا من كتب القرافي، وسأقتصر على المهم منها المرتبط بدرسنا واهتمامنا في هذا المسار، كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم، حقق فيه القرافي مباحث العموم والخصوص، ومباحث العموم والخصوص من أكبر أبواب دلالات الألفاظ في أصول الفقه، وهو كما يقال عنق الزجاجة للأدلة الشرعية. لا يخلو نص في الشريعة فيه تكليف، لا يخلو من أمر أو نهي، ولا يخلو الأمر والنهي في متعلقاتهما من العموم والخصوص إطلاقا، فلا يفهم التكليف ولا الخطاب ولا الأمر ولا النهي من لا يفهم العموم والخصوص. ولهذا العبارة المأثورة عن الإمام أحمد رحمه الله يقول: كنا نروي الحديث ونجمعه ولا ندري ما العموم وما الخصوص حتى أتانا الشافعي، فبينوا أن عناية الأصولي بهذا الباب مطلب كبير. صنف فيه القرافي مفردا كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم، عد فيه من صيغ العموم حتى أوصلها 250 صيغة على سبيل التفريع والاستقصاء وعد كل جزء منفرد أو مشابه أو دلالة مستقلة نوعا على حدة. الكتاب أيضا مطبوع متوفر في المكتبات. من أجل كتب القرافي الأصولية شرحه لمحصول الرازي، وسماه نفائس الأصول في شرح المحصول. وكتاب المحصول للرازي كتاب كبير مطبوع محققا في 6 أجزاء، فوضع القرافي شرحا على أصل الكتاب وهو المحصول. وقلت لك للإمام القرافي عناية بالمحصول تمثلت في 3 مشاريع علمية. المشروع الأول شرحه للمحصول في كتاب نفائس الأصول، والكتاب مطبوع طبعة تجارية، وهو محقق أيضا في رسائل علمية في جامعة الإمام منذ أكثر من 30 سنة. والعناية الثانية أو المشروع الثاني اختصاره للمحصول في كتابنا الذي نتدارسه ويأتي عليه الكلام، تنقيح الفصول، فهو أحد المشاريع التي بنيت على كتاب المحصول. والمشروع الثالث شرحه لتنقيح الفصول، فإنه قد اختصر أولا في التنقيح ثم شرع في شرح التنقيح، ف3 كتب وضعها الإمام القرافي رحمه الله تعالى على كتاب الإمام الرازي المشهور المحصول. هذه إشارة موجزة مختصرة لبعض كتب الإمام القرافي رحمه الله تعالى. ويمكن أن نشير أيضا في إشارة سريعة قبل الانتقال إلى ما يتعلق بالكتاب والتعريف به، لأن القرافي رحمه الله تعالى عاش حياته في مصر ولا يعرف له خروج منها أو رحلة في الطلب والتحصيل والانتقال إلى بلاد الشام مثلا أو إلى الحجاز، وإن كان له خروج فليس يعرف على أنه على سبيل البقاء مدة أو الانتقال أو الاغتراب مدة طويلة كما كان يحصل لبعض أهل العلم. وفاته رحمه الله تعالى كانت يوم الأحد آخر يوم في جماد الآخرة 84 و600 للهجرة، في 684 على ما هو الراجح والمشهور عند أهل العلم في الطبقات وفي التواريخ، في سنة وفاة الإمام القرافي كما يترجم له عامة كتب طبقات المالكية، وهو الذي عولوا عليه. والقول الآخر أنه سنة 682 للهجرة، ولكلا القولين ترجيح، وبعض المحققين يرجح هذا وبعضهم يرجح ذاك، والقولان ليسا ببعيدين عن بعضهما. كانت هذه إشارة موجزة للتعريف بالإمام القرافي. بقي أن نقول يا كرام، الإمام القرافي الذي سمعت بعض مصنفاته وسمعت طرفا من أسماء الأعلام من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم، عرف القرافي رحمه الله بإمامة في فنه الذي برع فيه فقها وأصولا، وأصبح حقيقة رغم كونه من علماء الأمة في القرن السابع، وهو القرن الذي غلبت فيه على العلوم الشرعية جملة، غلبت فيه مسالك التكرار والنظم والاختصار والشرح والاستدراك والتحشية كما هو السائر في هذه العلوم الشرعية، التفسير والفقه والعقيدة والأصول وفي سائر العلوم الشرعية. لكن القرافي رحمه الله كان من النوادر الذين كان في مسيرتهم إثراء علمي وإضافات علمية، ولا يزال أهل العلم يعرفون للقرافي في الأصول خاصة إضافات ما سبقه إليها أحد، وتحريرات ونفائس وتعليقات وإشكالات يريدها أو يجيب عنها لا يعرف لأحد قبله كلام عليها، كما ستأتيك الأمثلة. وهذه تدلك على إمامة عجيبة وعلى تحرير دقيق وعلى عمق وصل إليه الإمام القرافي رحمه الله في عنايته بهذه العلوم. والقرافي عند المالكية أشبه ما يكون بالطوفي عند الحنابلة، فكلاهما امتاز بهذا الجانب أنه جاء في قرون متأخرة، لكنه عرف عنه التحقيقات والتحريرات النفيسة والإضافات العلمية التي تدل على عقلية متميزة لا تكتفي بالنقل والتكرار وإعادة المعلومات أو درس المسائل العلمية كما يفعل عامة أهل العلم، وتبقى هذه فتوحات وتوفيقات ربانية يهبها من يشاء من أهل العلم الذين يبذلون جهدهم وغاية وسعهم. أما الكتاب الذي ندرسه إن شاء الله تعالى فهو متن تنقيح الفصول في علم الأصول. ولما نقول تنقيح الفصول احترازا عن كتابه الآخر شرح تنقيح الفصول، فإن تنقيح الفصول هو المتن. قال في مقدمته: وسميته بتنقيح الفصول في علم الأصول. قلت لك هو مقدمة للذخيرة. في الذخيرة لو فتحت أولها قال في المقدمة الثانية، لأنه جعل المقدمة الأولى في آداب الطلب. في الذخيرة جعل المقدمة الأولى آداب لطالب العلم. قال في المقدمة الثانية: وسميتها تنقيح الفصول في علم الأصول لمن أراد أن يكتبها وحدها خارجة عن هذا الكتاب. وسمى الكتاب هذا أيضا في غير ما موضع. في شرحه للتنقيح قال في أوله: فإن كتاب تنقيح الفصول في اختصار المحصول كان الله يسره علي ليكون مقدمة أول كتاب الذخيرة في الفقه. فلذلك تجد تنقيح الفصول في تسميات بين أهل العلم تتداول على أنها تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وهي تسمية مأخوذة منه في شرحه للتنقيح. وتارة تجدها تنقيح الفصول من علم الأصول أو في علم الأصول. والتسميتان جاءت على لسان المؤلف رحمه الله تعالى في كتبه وليس بينهما تعارض. يبقى السؤال: هل تنقيح الفصول هذا الذي سيكون عليه درسنا هو اختصار بمعنى الاختصار للمحصول؟ الجواب: هو ليس اختصارا بمعنى المختصرات تماما، فإنه قد صرح رحمه الله أنه بنى كتابه تنقيح الفصول على 4 كتب سيأتي ذكرها بعد قليل. هذه 4 كتب استقاها القرافي لبناء كتابه تنقيح الفصول، غير أن المحصول هو أساسها. فإذا أردت الاختصار من المحصول فليس على معنى الاختصار الذي فعله صاحب الحاصل تاج الدين الأرموي أو التحصيل سراج الدين الأرموي، فإن أولئك اختصروه بمعنى الاختصار، يعني جاءوا إلى كلام الإمام الرازي فاختصروا في الأدلة في الاعتراضات في الإيرادات، فاللفظ لفظ الرازي، والترتيب والتقسيم والتبويب والفصول كلها صنعة الرازي ليس لهم فيه إضافة، فلا يرجحون ولا يعلقون ولا يشيرون، فهو فعلا اختصار. ليس تنقيح الفصول بهذا المعنى أبدا، لأنك تجد فيه نعم طريقة الرازي وتبويبه، لكن تجد فيه إضافات كثيرة. فإن الإمام القرافي ماذا أراد؟ أراد أن يبني كتابه، وهذه ميزة الكتاب الحقيقة التي كان من أجلها اختياره ليكون درسنا هذا العام. فإن الإمام القرافي لما اختار المحصول، والمحصول هو المحصول، حسبك أن كتب الأصول منذ نشأتها على يد الإمام الشافعي رحمه الله في 2 الهجري إلى 3 إلى 4 إلى 5، فإنها قد آلت كتب الأصول إلى 2 أصبحت من 5 فما بعدها تدور حولها وتنبثق عنها وتؤلف في مجالاتها ومساراتها. المحصول لفخر الدين الرازي والإحكام لسيف الدين الآمدي، وجرت كتب الأصول على 2 القطبين في كتب الأصول، فجاء ابن الحاجب فاختصر إحكام الآمدي، فكانت شروح ابن الحاجب والكتب المشروع عليه مدرسة مستقلة، مدرسة الآمدي، والرازي أصبح مدرسة مستقلة، جاءت مختصراته الحاصل والتحصيل، وجاء البيضاوي في مختصر منهاج الأصول من علم الأصول فبناها على محصول الرازي، فجارت مدرسة مختصر البيضاوي وأصله محصول الرازي، ومختصر ابن الحاجب وأصله إحكام الآمدي، فآلت المشاريع العلمية والتأليفات الأصولية إلى هذين المختصرين فعكف عليهم العلماء. مختصر منهاج البيضاوي وشروحه قد كثرت جدا، ومختصر ابن الحاجب وشروحه أكثر، فصارت كتب الأصول تدور حول هذين الكتابين وأصلهما المحصول والإحكام. حتى جاء السبكي كما علم في جمع الجوامع فمزج ما عند البيضاوي في مختصره مع ما عند ابن الحاجب في مختصره ومزجهما، ثم أخرج كتابه جمع الجوامع ليجمع ما سبق، فكانت تلك مرحلة متأخرة. أريد أن أقول إن المحصول بهذه المثابة اختاره القرافي ليكون بناء كتابه عليه، فبنى عليه ومشى على ترتيبه، غير أنه أضاف أشياء مهمة، وأهمها تضمين مذهب الإمام مالك في كل مسائل الكتاب. فيصح لك أن تعتبر تنقيح الفصول أحد مراجع أصول المالكية، وإن كان أصله المحصول، لكن القرافي كان يعتني بالنقل عن متقدم أئمة المذهب، فاعتمد ابن القصار مرجعا، واعتمد الباجي مرجعا، واعتمد القاضي عبد الوهاب مرجعا، وهؤلاء لا تخرج عنهم في تحرير أصول الإمام مالك رحمه الله، لأن عمدة كتب الأصول تدور على هؤلاء الثلاثة، فضمن كتبهم داخل كتابه تنقيح الفصول، فهو أصول مالكية وزعها ونثرها على كتاب المحصول، فاختصر المحصول وحذف بعض ما لا يحتاج إليه، وأضاف تحريرات، وأضاف له تعريفات، وأضاف تقسيمات، بل حتى في نقله عن المالكية لم يكن مجرد ناقل، فكان يستدرك على المالكية أنفسهم، وكان يضيف ويزيد ويرجح ويستدرك، وهذا الذي أضفى على تنقيح الفصول هذه القيمة العلمية المتينة. عرف الأئمة بعد القرافي ما لكتابه هذا تنقيح الفصول من ميزة، فإذا أقبل عليه المالكية بشرح فلأنه يحرر مذهب المالكية، ولأنه لن يجعله كتابا يقتصر على المالكية أنفسهم فقط، لأنه مبني على المحصول، والمحصول شافعي ولا يخلو من ذكر الحنفية، فغدا كتابا جامعا، لكن يجد المالكية فيه بغيتهم في تحرير مذهب إمامهم بجانب ما يذكره في نقله عن المحصول عن الكتب التي بنى عليها كتابه. ولذلك فإن لا يصح أن تقول إن تنقيح الفصول هو اختصار بمعنى المختصرات من كتاب المحصول، لكن بمعنى الترتيب عليه، وإن خالف المحصول أيضا في ترتيب بعض المسائل، وخالفه في ترجمة الأبواب، في الاختيارات، في الحدود والتعريفات، لكنه لم يخرج في الجملة عن كتاب المحصول الذي بنى كتابه عليه رحمة الله عليهم جميعا. يقول القرافي رحمه الله: وقلت لك إن نجعله في مقدمة الذخيرة. قال: وأقدم بين يديه مقدمتين، إحداهما في بيان فضيلة العلم وآدابه ليكون ذلك معدنا وتقوية لطلابه، والمقدمة الأخرى في قواعد الفقه وأصوله وما يحتاج إليه من نفائس العلم مما يكون حلية للفقيه وجنة للمناظر وعونا على التحصيل، إلى أن قال: حتى تخرج الفروع على القواعد والأصول. واسمع، يقول: فإن كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء. وهذا تنبيه مهم، يقول: فإن كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء. وقال أيضا في مقدمة التنقيح: وبينت فيه مذهب مالك رحمه الله في الأصول لينتفع به المالكية خصوصا وغيرهم عموما. قلت لك إنه بنى كتابه على أربعة كتب أساس، هي المصادر الصريحة التي اعتمد عليها القرافي، وهي أربعة. أولها محصول الإمام الرازي، المحصول في علم الأصول، وهو أهم مصدر اتكى عليه المؤلف وبنى كتابه عليه. الكتاب الثاني كتاب المقدمة في الأصول، أو مقدمة ابن القصار. وقلت لك إن أبا الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار، ووفاته سنة 98 للهجرة، ألف كتابه عيون الأدلة في الفقه الخلافي، وهو من عمدة كتب فقه الخلاف التي لم تحظى الأمة بوفرته كاملا، وهو من أجل ما كتبه فقهاء الأمة في فقه الخلاف في هذا الزمن المبكر. كتاب عيون الأدلة مطبوع منه جزء من الموجود. جعل ابن القصار المقدمة الأصولية مقدمة لكتابه عيون الأدلة. قلت لك كما صنع الجصاص في كتاب أحكام القرآن مع الفصول في الأصول، وكما صنع القرافي في الذخيرة مع هذه المقدمة تنقيح الفصول. يعتبر مقدمة ابن القصار الأصولية من أقدم النصوص الأصولية بعد رسالة الشافعي، وحسبك بها ميزة وجلالة وقدرة. المقدمة مطبوع جزء منها مع جملة من رسائل الأئمة المالكية في الأصول، طبعتها أيضا دار الغرب، وهي مطبوعة أيضا في دار المعلمة طبعة أخرى. وهذه المقدمة نفاستها تقدم زمانها أولا، وإمامة مؤلفها أبو الحسن بن القصار ثانيا، والتحرير الذي يسعك في مذهب مالك أن تعزو إليه بثقة لأن تنقل مذهبه ورأيه في مسائل أصولية لا تعرف قبل ابن القصار كتابا مالكيا يعتني بتحرير المذهب ودقة النقل عنه. وكتاب ابن القصار الحقيقة من أجود وأجمل كتب الأصول، لا في أسلوبه، الخالي إلى حد كبير من الاصطلاحات المنطقية الحادثة، والذي هو أقرب زمانا إلى عهد الأئمة في القرون المفضلة، وفيها الحقيقة أثر من منهج العلماء في تلك المرحلة، وفيها لفتات وعناية ببيان أصول تلك المسائل التي بني عليها العلم. هذا أول أو هذا ثاني الكتب. أما ثالثها فكتاب الإفادة في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي شيخ المالكية في عصره. القاضي عبد الوهاب وفاته سنة 22 و400 للهجرة. الكتاب في عداد المفقود ولا تعلم له نسخ خطية، فنقل القرافي رحمه الله عن الإفادة للقاضي عبد الوهاب نفيس، وثمن هذا الكتاب بنقوله عنه في جمل من المواضع، وصرح بالنقل عنه في غير ما موضع في تنقيح الفصول. والقاضي عبد الوهاب إمام المالكية بلا منازع في عصره، وإليه المرجع والمنتهى في إمامة مذهب مالك رحمه الله بالعراق. أما رابع الكتب فكتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل لأبي الوليد الباجي رحمة الله عليه، صاحب كتاب إحكام الفصول. والباجي رحمه الله اختصر إحكام الفصول في كتابه هذا الإشارة، وكلا الكتابين مطبوع، وكتاب الإحكام أكبر حجما، أما الإشارة فهو صغير الحجم مستوعب لجملة مسائل الأصول ورؤوس مسائلها الكبار، استفاد منه المؤلف وأكثر عنه النقل لا سيما في الأبواب الأخيرة من الكتاب. إذن هذه كتب أربعة: المحصول للرازي، المقدمة لابن القصار، الإفادة للقاضي عبد الوهاب، الإشارة للقاضي أبي الوليد الباجي. ثلاثة من علماء المالكية أثر بهم مذهب مالك في الكتاب، وقد نص على أسماء الأربعة في مقدمة الكتاب كما سيأتي. وأما الرابع فهو أصل الكتاب الذي بني عليه وهو المحصول للرازي. ليس معنى هذا أن القرافية لم يعتمد على غيرها من الكتب، لكنه جعل هذه هي الأربعة الأساس في مصادره في الكتاب، لكنه نقل عن كثير من غيرها من الكتب صرح باسمها في الكتاب، ككتاب الرسالة للشافعي وشرح المدونة لأبي علي سند بن عنان المصري الأزدي، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني، نقل عن إحياء علوم الدين للغزالي، نقل عن قواعد العز بن عبد السلام القواعد الكبرى، وغيرها من الكتب. وأحيانا ينقل بواسطة، وهذا كثير، نقل عن أمهات الكتب المعتمدة بالحسين البصري، البرهان للإمام الجويني، التقريب والإرشاد للباقلاني، المستصفى للغزالي، والمنخول وشفاء الغليل، وأصول أبي الحسن الكرخي، وغيرها كثيرا ينقل عنها بواسطة، لكنها ترجع إلى الكتب الأربعة التي بينت لك سابقا. يبقى أن نكرر أن القرافي رحمه الله لم يكن مجرد ناقل ولا جامع بين تلك الكتب، لكنه كان مولعا بضبط الحدود، كان معتنيا رحمه الله بالتحرير في المسائل، حتى إنه خالف أئمة المالكية الذين نقل عنهم ابن القصار الباجي، خالفهم في مسائل كما في جواز التعليل بالاسم مطلقا، وأحيانا يخالف مرجحا ما ظهر له كما في مسألة إفادة الأمر للتكرار. ذهب الباجي وأصحابه من المالكية لإفادة التكرار المرة الواحدة، والرازي في المحصول ذهب إلى أن الأمر لطلب الماهية، واختار القرافي أنه يفيد التكرار. فرغم الأصول التي اعتمد عليها، لكن ربما خرج عنها مرجح ما يراه رحمة الله عليه. من أهم مزايا القرافي في تنقيح الفصول عنايته بالحدود، يعتني بها تماما، يضبطها، يناقشها، وهذا بسبب ما كانت به عناية الكتب المتأخرة خصوصا في الطبقة التي وليها القرافي كما عند الإحكام للآمدي رحمه الله، يعتني جدا بتحرير محل النزاع ويبين مأخذ الخلاف فيها، يعزو في الأقوال أحيانا، يختصر في الاستدلال، يختم المسائل بذكر بعض الفوائد والقواعد أو تنبيهات وفروع بحسب ما يناسب المقام. القرافي رحمه الله ألف التنقيح أولا ثم ألف الشرح، وبعض الباحثين يرى أن بينهما نحو من 10 سنوات بين تأليفه للمتن تنقيح الفصول وبين شرحه له شرح تنقيح الفصول، وكان هذا سببا في غير ما موضع تراجع فيه المؤلف عن مسألة أثبتها في التنقيح وتراجع عنها في الشرح، فهي مواضع بلغت نحو من 30 موضعا، والنسخة المحققة هذه أثبت فيها المحقق المواضع من خلال ما أورده الإمام القرافي رحمه الله في الشرح، وهي مسائل متعددة. وهذا يعني بيان لبعض طريقة الأئمة رحمه الله في تنقيح العلم وتهذيبه، وبيان ما يتبدى لهم من تراجع أو تغيير في الاجتهاد في بعض المسائل. مما يتعلق أيضا بالحديث عن طريقة الإمام القرافي، قلت لك إنه انفرد في بعض المباحث الأصولية التي لا تعرف لأحد قبله، ومن أشهر ذلك تفريقه رحمه الله بين الوضع والحمل والاستعمال في دلالات الألفاظ، كان تفريقا نفيسا وفي غاية اللطافة، وعامة من جاء بعده ينقله عنه ولا يعرف لغيره من الأصوليين فيما سبق من كتب. تفريقه أيضا بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ، ولما جاء يحررها يقول فإنه لا يوجد عند كثير من أهل العلم التفريق بينهما، وهذه كلها وغيرها من مفردات الإمام القرافي رحمه الله. وأنا أعطيك أمثلة لأوقفك على أن علما كالأصول يظن أنه بعد الإحكام وبعد المحصول لم يبقى فيه إضافة لمضيف ولا استدراكا لمستدرك، حتى عكف العلماء عليهما نظما واختصارا وشرحا أو بناء على هذين الكتابين، إلا أن القرافي رحمه الله كان يبدي كثيرا من المسائل التي ربما لا يبدو لك وقوف عليها في غيرها من الكتب. شروحات المتن تنقيح الفصول الذي ندرسه ليست كثيرة جدا، المطبوعة منها خاصة، لكن عندما نتكلم عن شروحات تنقيح الفصول فأولها ما هو؟ شرح المؤلف نفسه الإمام القرافي رحمه الله، ولم يعتني بتسميته تسمية خاصة، بل هو شرح تنقيح الفصول، هو أول شروح الكتاب لا شك، هو أكثرها شهرة أكثرها أهمية، لأن المؤلف نفسه هو صاحب الشرح وهو أدرى بمقاصده من غيره. يقول رحمه الله في المقدمة كما سيمر بك في الدرس القادم إن شاء الله: فلما كثر المشتغلون به رأيت أن أضع له شرحا يكون عونا لهم على فهمه وتحصيله، وأبين فيه مقاصد لا تكاد تعلم إلا من جهتي لأني لم أنقلها عن غيري، وفيها غموض. فأشار رحمه الله أنه ابتكر مسائل وأبداها ليست لغيره وقد تحتاج إلى شرح، فتولاها رحمه الله بالشرح. على شرح القرافي نفسه حاشيتان مطبوعتان، إحداهما منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح لمفتي الديار التونسية الشيخ محمد بن حمود بن أحمد جعيط، والكتاب مطبوع في إحدى طبعاته السابقة بحاشية المفتي محمد جعيط رحمه الله تعالى، مفتي تونس، وفاته سنة 1337 للهجرة. الحاشية الثانية حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، أيضا الإمام الفقيه المتوفى سنة 1394 للهجرة. هذا شرح القرافي وهاتان حاشيتان عليه. الشرح الثاني شرح أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن القروي الشهير بحلول، أصولي المالكية المتأخرين وإمامهم، المتوفى سنة 898، والذي اعتنى كثيرا بشروحات أصولية كان السمت فيها في السعة والاستيعاب والاستطراد واحتواء ما تتعلق به المسائل في عامة شروح أبي العباس حلول رحمه الله، وضع شرحا على تنقيح القرافي سماه التوضيح في شرح التنقيح، حقق في رسائل علمية في جامعة أم القرى. الشرح الثالث وهو شرح مطبوع متوفر في المكتبات ومن أجود وأنفع شروح تنقيح الفصول، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي أبي علي حسين ابن علي المالكي. رفع النقاب حوى زبدة شرح القرافي نفسه وكمل نقص الكتاب. القرافي في شرحه لم يعتمد شرح الجمل والألفاظ كلمة كلمة، هو أشبه بتعليق، يأتي برأس الفصل أو ربما أتى بالفصل أو بقطعة منه فيريده اختصارا، ثم يعلق على بعض مواضع إشكالات أو بيان أو، لكنه لم يكن على سبيل الشرح والتفصيل والاستقصاء. أما الشوشاوي في رفع النقاب فإنه اعتنى بترتيب مسائل الفصول، أضاف فوائد واستدراكات، شرح الكتاب لفظة لفظة، واعتنى أيضا بذكر بعض المسائل وتفقيره وترتيبه، فكان من أجود شروح تنقيح الفصول، وهو مرجع مهم لمن أراد التوسع في شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي رحمه الله تعالى. ثمة شروح أخرى بعضها مخطوط وبعضها مفقود، حسبك منها التي أشرت إليها، شرح القرافي نفسه وشرح الشوشاوي وشرح حلول أيضا، وإن كان غير متوفر كثيرا سوى ما كان من الرسائل العلمية. كتاب الإمام القرافي رحمه الله تعالى، وقد علمت شروحه وبعض مزاياه وما يتعلق به، يهمك أيضا أن تدرك أنه رحمه الله تعالى لما اعتنى بكتابه وأحكمه وجوده، اعتنى به العلماء ووجدوا فيه ثراء علميا، وجدوا فيه خلاصة للمحصول، وجدوا فيه تحريرا لمذهب مالك، كان يدرس لطلاب العلم، وكثر الاشتغال به في حياة مؤلفه الإمام القرافي، وهذه ميزة قلما تجدها لمؤلف يكتب له القبول والانتشار في حياة مؤلفه رحمه الله تعالى. وهذا يبين سبب كثرة النسخ الخطية المحفوظة لهذا الكتاب حتى اليوم، فضلا عن التألف منها، فلما أقبل الناس عليه كثرت نسخه وانتشرت وتداولها الناس. من مزاياه كما قلت لك حفظ شيئا من آراء كبار الأصوليين المالكية خصوصا، والكتب التي اندثرت مثل الإفادة للقاضي عبد الوهاب، فكان كتاب القرافي من أجل كتب الأصولية، الكتب الأصولية عند المالكية. ولهذا قال أبو علي الشوشاوي صاحب رفع النقاب، قال: وهذا التأليف من أجل التأليفات وأفضل المختصرات، لاشتماله على قواعد الأصول ومبانيها واحتوائه على ما لا بد للفقيه منه. نختم فقط ببيان بكانة تنقيح الفصول بين كتب المالكية إجمالا، وهذا يستدعيك إلى محاولة لحصر أسماء كتب الأصول على مذهب المالكية حتى تقف على مكانة تنقيح الفصول منها. عندما تمرر النظر على ما هو موجود بين أيدينا، وقد يكون في تراث الأمة المفقود شيء لم يصلنا بعد، إلا أنك تقف على الكتب التي مرت بك قبل قليل، المقدمة لابن القصار أبي الحسن علي بن أحمد بن القصار، وهي مقدمة لكتابه عيون الأدلة 398 للهجرة، تنتقل إلى الإفادة للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي 422 للهجرة، تنتقل إلى إحكام الفصول للباجي أبي الوليد والإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل 474. ليس بعد هذه الكتب كتاب أصولي معتبر يحوي أصول المالكية ويرجع إليه سوى تنقيح الفصول القرافي، فكانت نقلة من جهة، وضما لأصول المالكية مع محصول الرازي الذي أصبح ركنا ركينا في علم الأصول من جهة، وإضافات القرافي وتحريراته النفيسة من جهة أخرى، فهذه ثلاثية اجتمعت في تنقيح الفصول جعلته في مكتبة الأصول المالكية ليس مجرد سلسلة في التأليف المذهبي للأصول عند المالكية، بقدر ما هو تحرير وجمع وتنقيح وربط لأصول المذهب بكتاب هو أم وركن وعمدة في كتب الأصول، وهو محصول الإمام الرازي، فضلا عن إمامة القرافي نفسه رحمه الله. ثم تأتي بعد القرافي فتجد أبا القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، وفاته 741، في تقريب الوصول إلى علم الأصول. ثم جاءت الكتب المتأخرة في النظم والكتب المتوسعة ونشر البنود ومراقي السعود ونحوها، التي جاءت فيما بعد محاولة للم شتات أصول المالكية. حقيقة يبدو لك أن المكتبة الأصولية في مذهب الإمام مالك رحمه الله تكاد تكون أقل كتب الأصول بين المذاهب الأربعة، فإن كتب الأصول في مذهب الحنفية أكثر عددا. أنا لازلت أقول أيضا على الأقل نتكلم في حدود المطبوع والموجود أو المعروف في مكتبات الأصول وما اشتغل عليه الناس وخدموه بتراث علمي وتحقيق وإخراج ونحوه، بينما تجد كتب الحنابلة أيضا أكثر عددا ووفرة. أما كتب الشافعية فهي أكثر المذاهب الأربعة وفرة في المكتبة الأصولية وثراء فيها. أخيرا، من الجهود التي اشتغل عليها أهل العلم في تنقيح الفصول للقرافي اختصاره، وهو مختصر لكنه وجد عليه اختصاران، أحدهما إقليد الأصول للقاضي ابن فرحون اليعمري إبراهيم بن علي الذي ترجم للقرافي وأشاد به كثيرا، وفاته 799. أراد اختصار تنقيح الفصول الذي هو محل درسنا، لم يكمله رحمه الله بل وصل فيه إلى النسخ ولم يتم الكتاب. المختصر الثاني لمؤلف مجهول، وقد طبع هذا المختصر الثاني، هو مختصر لتنقيح الفصول، طبع ضمن مجموعة كتب بعنوان متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة، نشرتها قديما مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنة 1413 للهجرة. ضمت أربع متون أصولية: مختصر المنار، ليس المنار، مختصر المنار لزين الدين الحلبي الحنفي، والورقات لأبي المعالي الجويني الشافعي، ومختصر تنقيح الفصول للقرافي المالكي، وقواعد الأصول لصفي الدين الحنبلي. فأتى بكتاب مختصر في الأصول لكل مذهب من المذاهب الأربعة. قد يبدو لك أن مختصر تنقيح الفصول هو متن تنقيح الفصول، لكنه ليس كذلك، هو اختصار له، ولم يبين مؤلفه من هو، وظن بعض الناس أن المختصر للقرافي نفسه، لكن ليس له لا الأسلوب ولا العبارات ولا الجمل. وقال في آخره: قال مقيده محرره مختصره فرغت منه سنة كذا بدمشق. ولم يكن للقرافي رحمه الله خروج إلى الشام ولا معرفة له في حياته بإتيان منه إلى دمشق رحمة الله عليه. هذا المختصر المطبوع عليه تعليقات للإمام جمال الدين القاسمي علامة الشام رحمه الله تعالى، لكن أيضا ليس فيه دلالة على صاحب المختصر، ولا يعرف عند الباحثين من صاحبه على وجه التحديد، وقد يبدو بدراسة أو بحث أكثر سعة. فهذان مختصران، أحدهما لم يتمه القاضي بن فرحون، والثاني مختصر لجملة مسائل تنقيح الفصول أورد فيه موجزها وأهمها. هذا يا كرام جملة ما يتعلق بكتابنا الذي سنشرع فيه بشرح ودرس من الأسبوع القادم إن شاء الله في لقاء أسبوعي يكون كل أربعاء. إشارة أختم بها إلى أن الكتاب، أعني تنقيح الفصول محل درسنا، طبع طبعات عدة، وكان آخرها طبعتان محققتان بشرت بهما المطابع قبل أسابيع يسيرة. أحدهما طبعة دار النفائس بالكويت، أو دار أسفار عفوا بالكويت، ومحققها الشيخ سعد بن عدنان بن سعد الخضاري، ورسالته في الأصل هي رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في قسم الأصول من جامعة القصيم. والرسالة الثانية أيضا تم الإعلان عنها، غير أن الكتاب لم يخرج بعد. وثمة طبعة ثالثة محققة موجودة بالمكتبات لكنها ليست رسالة علمية. في ختام هذا المجلس نسأل الله عز وجل جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون هذا مجلسا مباركا يمن الله علينا فيه بفضله أولا، وبإخلاص نياتنا له ثانيا، وبسداد وفهم وتوفيق نرزق فيه في مجالسنا هذه لشرح هذا الكتاب، وفيه من الأثر ما نرجو الوصول إليه وبلوغه بعون الله تعالى وتوفيقه. الفضل لله وحده، والعون منه وحده، والإخلاص ينبغي أن يكون لوجهه، والسؤال والدعاء والضراعة إليه جل جلاله أن ييسر لنا وأن يفتح علينا وأن يوفقنا ويهدينا ويسددنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.